الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كن على خوف ما دمت مسرا على معصية الله، فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، فإن لم تترك المعصية سيأتي يوم ينتهي فيه إمهال الله لك وتنفضح ولو كنت في عقر دارك، فانتبه وأقلع عما أنت فيه. يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في هذه العبارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه العبارة فيها ما نقره وفيها ما لا نقره. أما ما نقره فهو التخويف من مغبة الإصرار على الذنب والتذكير بالله تبارك وتعالى، فهذا أمر محمود، فإن العاصية لما غفل قلبه عن الله عز وجل ولم يستحضر عقوبة الله وشدة الله وقوة الله وانتقام الله تجرأت نفسه على الوقوع في هذا، فمثل هذا يزجر ويخوف بمثل هذه الكلمات العظيمة التي تنبه القلوب وتوقظها من غفلتها. وهذا من باب التربية بالترهيب، وهو منهج من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة مبناها على مبدأ الترغيب والترهيب، لا سيما في حق من أصر زمانا طويلا على شيء من المعاصي، فمثل هذا من أعظم ما تعالج به نفسه وينزجر به قلبه هو كثرة ترهيبه وتخويفه من الله عز وجل وترهيبه من خاتمة السوء، إما بالاستدلال أو بالمواعظ أو غيرها من الألفاظ التي تزجر نفسه. فأول هذه الرسالة: لا جرم أننا نقره. وأما الأمر الذي لا نقره في هذه الرسالة فهو الجزم بأن إمهال الله سينتهي وأن ستره سينكشف، فهذا أمر لا يتحكم فيه العباد ولا يجزمون به، فإن الله عز وجل فإنه أمر يرجع إلى إرادة الله عز وجل ورحمته بعبده، فمن العصاة من عجلهم الله عز وجل بانكشاف ستره، ومن العصاة من سترهم حتى قبض أرواحهم ولا يدري الناس عما كانوا يفعلونه من المعاصي. ويدل على ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يذني منه عبده المؤمن فيجعل عليه كنفه ويقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي، حتى تسقط فروة وجه العبد حياء من الله عز وجل، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فهذا دليل على أن الله أمهل هذا الرجل وستره وأدام ستره عليه حتى قبض روحه ثم غفر له ذنبه في الآخرة. ومن العصاة من عجلهم الله عز وجل بانكشاف ستره، فإذا الجزم بأن كل من أصر على معصية فسيفضح قبل أن يموت هذا جزم بأمر غيبي مرده إلى إرادة الله عز وجل، وإرادته من أمور الغيب التي لا يجوز لنا أن نجزم بها. ونكتفي أيها الإخوان بكثرة الترهيب والتخويف والتذكير بمغبة الإصرار على الذنب والتخويف من سوء الخاتمة وهكذا. وأما أن نجزم بأمور لا برهان فيها عندنا فإن هذا مما لا ينبغي، ولا يحملنا سلامة مقاصدنا في تخويف قلوب الناس ومن مغبة الذنوب والمعاصي أن نقع فيما لا تحمد عقباه من الجزم بأمور لا دليل عليها. فإذا ليس كل العصاة أدام الله ستره عليهم، وليس كل العصاة كشف الله ستره عنهم، بل منهم ومنهم. فإذا آخر الرسالة فيه جزم بإحدى الحالتين، والأدلة قد دلت على هذا وعلى هذا، فلنكتفي بأول الرسالة من تخويف القلوب وترهيبها من الله عز وجل، ونكتفي بذلك، والله أعلم.